السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، وترك أمته على المعدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى ربي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله جل في علاه، اتقوا الله رب العالمين وأطيعوه، وراقبوه دوما ولا تعصوه، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عباد الله، إن الله جل وعلا قد نادى عباده المؤمنين بالبذل في سبيله والجهاد من أجل الدعوة إليه، ورد كيد من يعادي دعوة التوحيد. قال رب العالمين: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال سبحانه: وأقرض الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فتسابق المؤمنون المستجيبون لوعد الله رب العالمين، تسابقوا في بذل ما يملكون وما يقدرون عليه من الصدقة والبر والإنفاق والإحسان، وأوقفوا أنفسهم في الدعوة إلى الله جل وعلا ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وآخرون أوقفوا أنفسهم في أعمال البر والخير، وآخرون بذلوا أوقاتهم وأعمارهم في الدعوة والتعليم وإرادة المسلمين في شتى بقاع العالم. وكل ذلك خير، وهو نوع من المتاجرة مع الله رب العالمين. ومن تاجر مع الله فإن الله جل وعلا يخلف عليه خيرا ويعوض عليه أضعافا مضاعفة. لكن هناك صنف من الناس هانت عليهم دنياهم ولم تضرهم متع الحياة الدنيا وزخرفها، ولم يخرج بهم الخوف أن يجالسوا الذرية والأولاد والزوجات، بل سلكوا طريقا جبنا عنه كثير من الناس، وسلكوا مسلكا قل أن يسلكه كثير من الناس. هناك صنف من الناس ركبوا البحر وخاضوا في البر وتعرضوا للمشاق والصعوبات، وحملوا أنفسهم على أكفهم، علموا أن العمر مكتوب، أن الأجل محدود، ولكن حفظ البلاد والعباد كان شغلهم الشاغل وهمهم الدائم. فاخت اختاروا أرفع المقامات وارتقوا إلى درى الإسلام، علموا أن أغلى ما يملكه الإنسان تلك الروح التي بين جنبيه، فقدموها قربانا إلى ربهم جل وعلا. يهون المال والمتاع دون الدم، ولكنهم أراقوا دماءهم في سبيل الله ومن أجل الحفاظ على حياض المسلمين وبلاد الإسلام. سمعوا قول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. عقدوا البيع مع الله، السلعة أرواحهم ودماؤهم، والثمن الموعود مع النية الخالصة والتجرد لله هو الجنة. ومن أوفى بعهده من الله، فيا لله، ما أعظمه من بيع وما أعظمه من ربح. لله درهم، ما أشجعهم، غادروا أوطانهم وهاجروا نساءهم وفارقوا أولادهم وخلانهم يطلبون ما عند الله، تركوا لذيذ الفراش ورغد العيش وخاطروا بأنفسهم في سبيل الله جل وعلا، يطلبون الموت، يطلبون الموت. ويخرج أحدهم من بين أهله وولده وقد يكون حديث عهد بعرس أو مرتبطا بموعد زفاف، أو يكون حديث عهد بأب وأم في كبر ومرض واحتياج إليه، وهم في نخوة شبابهم، يتركون إخوانهم وأخواتهم وأحبابهم من أجل أن ينالوا هذه المرتبة العظيمة، ومن أجل أن يقصدوا الأرض والعرض. لله درهم، ما أقوى إيمانهم حين يعرضون على الكتب ويرون ذوي المدافع والقنابل أو غدر الغادرين أو مكر الماكرين من المندسين المتربصين، يخرجون من بيوتهم وهم يعلمون كل ذلك، لكن مع نيتهم الصالحة وحرصهم على الموت أكثر من حرصهم على الحياة، في الوقت الذي ينهش فيهم وينهش في أعراضهم خونة يعيشون بيننا، بل قد يصلون معنا في الصفوف الأول، يروجون عليهم الأكاذيب ويختلقون الإشاعات، يصدون الناس عن دعمهم ولو بالدعاء لهم أو برجاء من الله أن يعودوا إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين. يعيش هؤلاء الخونة في أحضان أزواجهم نسائهم، ويتنعمون بأولادهم، ويهرعون، ويجلس الخائن العدو اللدود منهم على مواقع التواصل الاجتماعي ينشر الأخبار الكاذبة والأساطير المفبركة من أجل أن يبث في نفوس الشباب وفي نفوس العامة، يبث في نفوسهم ما يثبط عزيمتهم وما يصيبهم باليأس والملل حتى ترتعد الأمة من داخلها. لكن هؤلاء صامدون ثابتون، يقدمون ما يملكون، وقد انكشف الأمر وبان الغطاء وعرف الخائن من الأمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أن يقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ولو لم يكن للقتل والشهادة في سبيل الله من الأجر الكبير لما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله 3 مرات. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ولولا ذلك ما سبق الجهاد الحج في الفضيلة. فعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. بل إن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ولما في الجهاد في سبيل الله من المكابدة والمصابرة، كان عمل المجاهد عملا لا يستطاع مثله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ هل تستطيع ذلك؟ أن تدخل المسجد تقوم الليل كله فلا تقعد وتصوم كل نهار فلا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ من يستطيع ذلك؟ فهكذا فضيلة الجهاد وأجر المجاهدين أعظم من الصائم بالنهار القائم بالليل. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. فالأمر فيه إخلاص، فيه نية، ليس شعارا زائفا ولا متجارة بدماء أهل سوريا أو بدماء أهل غزة كما كان يفعل اللئام من قبل. والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله. مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم. وتوكل الله، توكل أي كفل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، بأن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. المجاهد في سبيل الله أفضل الناس بنص كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن بشعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. فيا هؤلاء، إن لم تكونوا مخلصين لأوطان المسلمين، ذابين عن حياض بلاد المسلمين، إن لم تكونوا مجاهدين في سبيل حفظ الدين والأوطان والأعراض، فعلى الأقل إن كنتم على الشرعية النبوية لا على الشرعية الحزبية، إن كنتم على الشريعة النبوية فاعتزلوا الناس، وليتقي أحدكم رب الناس، وليعمل الناس على أعراضهم من ألسنتكم ومن شروركم ومن فجوركم ومن خيانتكم للدماء والديار والدين والأوطان والأعراض. الوقت الذي يمضيه المجاهد بسبيل الله وقت نفيس لا يعلى عليه. في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فيا إخواننا، ممن اصطفاكم رب العالمين في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية عامة وأرض الكنانة خاصة، يا من جندتم في صفوف قواتنا المسلحة، اقبلوا على أداء هذا الحق، واحرصوا على الموت أكثر من حرصكم على الحياة. واعلموا أن الغدوة في ذهابكم أو الروحة في عودتكم إن كانت النية خالصة وجعلتم ذلك لله رب العالمين فاعلموا أن هذا خير من الدنيا وما فيها. فمقام بضع ساعات في الجهاد يعدل الدنيا وما فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن أراد الجنة فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وحين يمن الناس بأرواحهم في سبيل الله فإن المجاهد له شأن آخر. لماذا؟ لأن المجاهد يبحث عن الموت الذي يفر منه الناس، وكفى بذلك منقبة وفضيلة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي الموت، يبتغي القتل والموت مضانه. الناس يبحثون عن الحياة والترف، ويبحثون عن ملء البطون، ويبحثون عن أسباب إطلاق الألسنة في النهش في الدولة المسلمة والنهش في أعراض قادتها الذين جعلهم رب العالمين سبباً في دفع المكائد عن بلاد المسلمين. ولولا أن ثبتنا الله وإياه وثبتهم رب العالمين وبصرهم بما يكيده الناسون وأعوانهم لصارت الدماء أنهاراً، وما رأى الناس عن أيمانهم وعن شمائلهم إلا جثةً تأكلها الكلاب وأعراض ينتهكها اللئام. ولكن من الناس من قلبه كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، أعمى الله بصائرهم بعد أن تبين الهدى واستبان الصباح وظهر الأمر واضحا للعيان. وما جرى قبل أيام في فلسطين المباركة من أمر بتدخل قادة في هذه البلاد لأمر فاضح لهؤلاء لو كانوا يعقلون. ولكنها العصبية الحزبية المقيتة التي تقدم على مصلحة الدين والأوطان حتى على مصلحة أعراضهم ودماء فلذات أكبادهم. الشهيد غادر الحياة، نعم، لكنه ليس بميت يحسب في إداد الأموات، بل هو حي عند الله يحيا حياة برزخية لا يعلمها إلا رب البرية. يقول رب العالمين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الغبار الذي يتأذى منه الناس، هذا الغبار الذي يصيب المجاهد في سبيل الله على أرض سيناء المباركة يدفع مكائد الخوارج اللئام وأعوانهم ومن وراءهم من دول خائنة للبلاد والأمة تدعمهم بكل ما يستطيعون. انكشف حالهم وفضح رب العالمين أمورهم، أصبح للقاصي والداني غبار يصيب هؤلاء المجاهدين فيتسلل إلى أجوافهم، إلى بطونهم، إلى أنوفهم. هذا الغبار يكون مانعاً لهم من دخول جهنم التي وقودها الناس والحجارة. يقول السيد المصطفى والإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخال جهنم في جوف عبد أبدا. فأبشر، أبشر أيها الجندي المقاتل، أبشر إن خرجت مخلصا لدين راغبا الدفاع عن وطنك الإسلامي، أبشر إن كنت محتسبا للنية، أبشر بأن مآلك إلى جنان عرضها السماوات والأرض كنت مخلصا صادقا. الله تعالى يخبرنا بفضيلة هؤلاء ومنزلتهم ومنقبتهم لما لها من درجة عالية لا يهيبها الله رب العالمين إلا لمن يستحقها. وهذا اختيار من العلي الأعلى للصفوة الخلص من البشر ليعيشوا مع الملأ الأعلى، والله يقول: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إن الله رب العالمين اصطفى وانتقى طوائف وأفدادا من الناس ليكونوا في صحبة الأنبياء والصديقين والصالحين. قال رب العالمين: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اسمعوا لتلكم الفضائل التي أخبرنا بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لمن مات في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع، ويوضع على رأسه تاج الوقار. يوضع على رأسه تاج الوقار اليقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفر في 70 من أقاربه. فأبشروا واستبشروا وقدموا فلذات الأكباد وريحانات القلوب من أجل الدفاع عن حياض البلاد والأوطان، مع النية والإخلاص، وأن يكون القصد أن هذا من أجل حفظ بلاد المسلمين ومن أجل حفظ أوطان المسلمين مما يكيده أعداء الأمة. ولو استخدموا أقواما من بيننا يرفعون شعار الإسلام هم قد خانوا وكذبوا في غرب الأزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. فيا سبحان الله، يلقى فتنة القبر فيقال: يا رسول الله ولم؟ قال: كفى ببارقة السيوف فتنة. الفتنة في وقت الشدة، في وقت الملاقاة، عندما يسمع صليل السيوف أو يسمع ذوي القنابل والمتفجرات. لكن حينما تصل الضربة إلى جوفه أو إلى قلبه أو إلى رأسه إنه لا يشعر بشيء ولا يتألم بألم، لأنه قد لقى الفتنة قبلها. كما يجد أحدكم قرصة نملة أو قرصة نحلة هل يحس بها إلا بشيء بسيط؟ فهكذا ما يكون عند من يقتل في سبيل الله. فالثبات الثبات، الثبات الثبات، والتعاون بين الراعي والرعية، وسلوك منهج أهل السنة النبوية على طريقة السلف المرضية، لا حزبية ولا قبلية ولا جماعة ولا انتماءات ولا بيعات داخلية. الثبات الثبات مع ولاة أموركم، وإن كان فيهم ما فيه في وقت الفتنة والشدة اربطوا على البطول. تعلموا مما فعله آباؤكم وأجدادكم عندما ذاقوا مرارة الهزيمة، مرارة الهزيمة على يد شراذيم الأرض في الوقت الذي كان يشمت يومها بقواتكم المسلحة. هؤلاء القوم هم في 67، وهم هم اليوم الذين يشيعون يريدون أن ينتقصوا ما سطره إخواننا وأجدادنا وآباؤنا من ملحمة أسطورية تاريخية في حرب 73، ويقلبون الحقائق بأنه قد حصل خيانة، أو أن الحقيقة أن الجيش المصري قد انهزم وقادتهم كانوا يفطرون في رمضان كما هو معروف ومشاع. قائد ورئيس من رؤساء أحزابهم يقول: كنت أتناول الغداء في يوم العاشر من رمضان، فيا للفضيحة والعار، ويا للخيبة والشنار، يأتي هؤلاء الخيانة لكي يطعنوا في هؤلاء بواسير الأفداد الذين ضحوا بأنفسهم وما زالوا تحت التراب، منهم من علم ومنهم من لم يعلم إلى يوم الناس هذا. وهؤلاء يأكلون ويشربون ثم يتكلمون بعد ذلك عن الدين والوطنية. ألا شاهد الوجوه، ألا شاهد الوجوه، كبر الله أيديهم وأرجلهم وطهر بلاد المسلمين من غدرهم وكيدهم. إذا قتل الشهيد لم ينقطع عمله الصالح بل يزيد ويتضاعف. عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. فاتقوا الله عباد الله وربوا أولادكم وذراريكم ومن تحت أيديكم على البذل والتضحية من أجل حفظ بلاد المسلمين وأعراض المسلمين. ويا هؤلاء المرجفون، المرجفون في القرية وفي المدينة، المرجفون في البلاد، كفر. لا زالت الفرصة سانحة أن تتوبوا إلى الله وأن تعودوا إلى الله رب العالمين وأن تكفوا عن طعن الأمة في خاصرتها كما فعل أسيادكم من حزب الله وكما فعل رؤساؤكم من أتباع المجوس من الرافضة الشيعة الأخباث اللي آه ما لكم تسيرون على درب هؤلاء؟ ألا تتوبون؟ ألا ترعون؟ ألا تنزجرون؟ أليس فيكم عقل يعقل وعين تدمع وقلب يرتجف خوفا من الله أن تموتوا على بئر من الخيانة واللؤم؟ فاتقوا الله وتوبوا قبل أن يداهمكم الموت فتموتون على هذه الحالة الخبيثة. سأل الله السلامة عباد الله، وادعوا لقواتكم المسلحة، وادعوا رب العالمين وولاة أموركم بالصلاح والمعافاة وأن يوفقهم للذي هو خير، ثم استغفروا الله العظيم وتوبوا إليه فالله هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين المتقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم وسلم بسنتهم ودعا بدعوتهم ونزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، اعلموا أن من فقه السياسة الشرعية التي لا يفطن إليها إلا قليل من الناس، ورب الناس جل وعلا أمرنا أن نرجع أمثال هذه المسائل لطائفة مصطفاة منتقاة من أهل العلم، يعني ليس حتى كل أهل العلم بل خاصة من أهل العلم، هم الذين يتكلمون في نوازل الأمة وفيما ينزل ويستجد من الأمور العظام. وإنما تعيشه الأمة اليوم من حراك عالمي وتغير في موازين القوى ومعاهدات سياسية واقتصادية وعسكرية هنا وهناك، أمر لا يعرف حقيقته إلا من ولاهم الله رب العالمين أمر البلاد وهم على علم بما لا يعرفه عامة الناس. فلا تخوضوا في أمر ساس فليس هذا لكم، ولستم مطالبون به أمام رب العالمين، فليستم بأهل سياسة ولا أهل اقتصاد، هم أعلم بما يفعلون. ونحن ولله الحمد والمن نثق في وطنيتهم، وإن كنا ننكر أشياء لا نرضاها في دين الله إلا أن رب العالمين أمرنا بأمر يجب علينا أن نسير عليه، ألا ننزع يدا من طاعة وألا نغدر ولا نخون حتى لا نموت ميتة جاهلية. وإن أمر الدول وسياساتها في التعامل مع الدول العظمى في مثل هذا الوقت بعد أن انقلب ظهر المجن على الخونة وأسقط رب العالمين بأهل مصر وشعبها ما يسمى بالربيع العبري اللئيم الذي ابتليت به الأمة في 25 من خسائر الملعونة، فإن هذا في حد ذاته شيء نحمد الله عليه. فدعوا ما يقوم به قادة البلاد أو غيرها من البلاد الإسلامية الأخرى لشأنهم، وهم أعلم بما يفعلون. ولا تخوضوا في أمر أكبر من إمكانياتكم وأكبر من عقولكم، فلستم على رأس الحكم ولا تعرفون الخفايا والزوايا وما يدور هنا وهناك، وإنما الذي لكم أن تدعوا الله رب العالمين له بالتوفيق بواجبكم في دعم دولتكم ودعم أمتكم ودعم قواتكم المسلحة. إلا اليوم الذي نسأل رب العالمين أن يحفظ بلاد المسلمين عام وبلاد مصر خاصة من كل غدرة قد تكون فيه أو كل خيانة قد يحدثه من يريد أن يفسد على الأمة فرحتها بانتصارها على عدوها. إن هذا اليوم يوم فاصل في التاريخ المعاصر، إنه يوم أرهب فيه رب العالمين بأبنائنا وقواتنا المسلحة عدو الله وعدونا وألزمهم حدهم. إن هذا اليوم نقطة بيضاء وشامة عالية ينبغي أن نفتخر بها وأن نذكر هذه التضحيات التي قدمها أبناؤنا وإخواننا حتى أعادوا للأمة هيبتها ومكانتها. إنه يوم حزين على اليهود الملاعين، وإنه يوم سعيد على أمة الإسلام والمسلمين. انظروا إلى من جاهدوا في هذه الحقبة الصعبة في أواخر الستينيات وفي أول السبعينيات ميلادية، كيف كان حال الناس في مطاعمهم ومشاربهم، كيف كان حالهم في معايشهم من شدة وضيق وجوع، ومع ذلك صبروا وتلاحموا واستبشروا. أما اليوم فالناس في طرف ما بعده طرف، في ملابسهم ومآكلهم ما رأيناها في غابر الأزمان. فلماذا يشتكون؟ ولماذا يضرب الخونة على هذا الوتر؟ ماذا جرى عندما ترتفع أسعار المكالمات؟ ماذا جرى؟ ما الذي ضاع عليك؟ كف لسانك واقصر من الكلام. ماذا جرى حتى يستغل مثل هذا الأمر التافه من التافهين لإثارة الفتن؟ وهل الناس لا يعيشون إلا بهذه الأجهزة؟ ضعوها تحت أقدامكم وانفروا أموالكم لكم ولأولادكم ولأمتكم، فكفى الله المؤمنين القتال. وهل أفسد البيوت وطلق الزوجات ونشر أسرار المخادع إلا هذا اللئيم؟ فعلى أي شيء تتمسكون؟ أين العقل؟ وأين الرزاق؟ أين الفهم في وقت الشدة والفتنة؟ إياكم إياكم ثم إياكم أن يسجل التاريخ أن أهل مصر لم يكونوا منصفين مع قادتهم في وقت الشدة، وأنهم خانوهم وأنهم غدروا بهم، وأنهم لم يقفوا موقفا مشرفا كما فعل آباؤهم وأجدادهم في حرب 73. إياكم أن يلحقكم هذا العار، فاتقوا الله واعرفوا حقيقة المؤامرة. فإن الموقف في هذه اللحظة وفي الأيام المقبلة يحتاج إلى وقفة رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، يحتاج إلى عزيمة عزيمة أشد من رسوخ الجبال الراسيات التي أمسك رب العالمين بها الأرض أن تزول وأن تميد وأن تضطرب. فإما أن تكونوا وإما أن لا تكونوا، فإن صبرتم وثبتتم وتآلفتم وتعاصمتم جميعا وكنتم يدا واحدة مع قادتكم، نصحتموهم بالطريقات الشرعية وتعاونتم معهم على السبيل المرضية، وتآلفتم فيما بينكم على المنهج النبوي الأصيل، منهج أهل السنة والجماعة الذي جهله كثير من الناس، انقضت هذه الأزمة ومرت هذه الفتنة وخرجتم منها وقد رفع الله رؤوسكم وثبت أقدامكم وكاد أعداءكم وصارت لكم الغلبة والقوة، وصارت بلادكم هي القوة العظمى في العالم. بعد أن عانينا من المذلة والهوان بسبب هذه الأحزاب وتلك الجماعات التي فرقت الأمة، وما قتل صاحب قرار الحرب إلا على أيد هؤلاء الخوان، ولما تمكنوا سنة اعترفوا، فما قاتلوا إلا من قاتل اليهود، كأن اليهود أخدانهم، صديقهم الحميم وأخوهم الوفي العزيز. نسأل الله أن يحفظنا من الخائنين، وأن يحفظ الأمة من الخوارج الماكرين، وأن يسلم جيشنا. وأن يأخذ قوتنا المسلحة وأن يسدد رميه. اللهم سدد رميه، اللهم سدد رميه، وأصلح نية فيه، وأصلح نية فيه، وأصلح نية فيه، واجعلهم قماة للدين ولأوطان المسلمين، واخلط بهم هذه البلاد من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم من مات منهم فتقبله في الشهداء، واجعله شفيعا لأهله وذويه، واجعله من أهل الجنان، واجعله ممن وقي من عذاب القبر وفتنة القبر، ومن أصيب منهم اللهم عجل بشفائه، واجعل إصابته في ميزان حسناته، ومن سلم منهم فوفقه للسنة والاستقامة على ما تحبه وترضاه. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، ووفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا، ولي أمر هذه البلاد، اللهم وفقه للهدى والرشاد، اللهم أصلحه وأصلح به، واهده واهد به، اللهم اجعله هاديا مهديا، رافعا للواء السنة النبوية والطريقة المحمدية، اللهم احفظ به إمام الدين والأوطان، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، يا رب اصرف عنه بطانة السوء وحاشية السوء ووزراء السوء جهل الجلال والإكرام. اللهم احفظ إخواننا الجنود المرابطين على ثغور بلادنا، اللهم احفظهم شرقا وغربا، اللهم احفظهم على الساحل الغربي واحفظهم على الساحل الشرقي، اللهم احفظهم في أرض سيناء المباركة، اللهم طهر أرض سيناء من الخونة والمندسين، اللهم اجعلها عصية على أعداء الملة والدين، اللهم اجعلها عصية على أعداء الملة والدين، اللهم اجعلها عصية على أعداء الملة والدين، اللهم تقبل إخواننا، اللهم اغفر زلاتنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم احفظ ذرياتنا، اللهم احفظ ذرياتنا واحفظ أبناءنا، اللهم احفظ ذرياتنا واحفظ أبناءنا، واغفر لهم لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استو، اعتدلوا، تراصوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا المؤمنين. ما كان للنبي والذين حتى يبين لهم